الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة أفهمت؟ بلغة زورة لسر أم أصلا قوليا كهمو خيري كتياكو بوتاو بلغة زورة لقرآن والسنة ترجم عليه أهل العلم في الكتب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين فالمزانيان رحمة إخوان لبيت نعم نشان داناوة لكتاب كان أنا للسلام أصلا كبريتي لا استقام بون لسر منهج سلف لو أنا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كإمام بخاري رحمة إخوائي لبيت هو نعم نشاني بابك على صحيح بخاري وهروها إمام بغي وغير أوانش رحمة إخوائي لبيت هركس يك استقامي ببلس القرآن والسنة أو لا دوستكان إخوائي أهل تقوايا أو أنا حزب إخوان براستي وبختورن وأوانا سرباز إخوان وسركوتون كان السلف كمالك وغيره يقولون السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ما يمالك وخيري أو فرميانا سنة وكو كشتيكي بيغمر نوح واي عليه السلام هركسي بشيتنا أو كشتيا رزقاري بوا هركسي كيش خوي دوا بخات هو نقم بوا وقال الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة إمام الزهري رحمة خالي بفرميت زاناني بيشوما وتويانا هركسيك بردوان بيت استقامها بلس السنة أو الرزقاري بوه إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين كسنة أواندا قوربيت أواندا قرنبيت كأوزان را كواتا فاقر مهربان تنها بو سنتيا بشن كوتني أو سنتيا هدايتي قمرا كان أدات وأوانيك لا ينداو وأوانيك أهلي توبابا حجر مهربان بالسنة توفيق عن أدات بو توبة كدن مرقل هاتوش أن كوتوي السنة نبو كيف تبدعوا بدعيش بدعي كفري من هي بدعي الشركي من هي وهروها لكبائرة أو نهموي بدعي كان جوري عن زور لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة كواتكسي بيبت رزقاري ببيت واجبا شين أو بيغمرا بكبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم كخير مهربان بوحي قرآن السنة بيبخشيوه وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول صلى الله عليه وسلم ناقصا محتاجا تتمة أقروان أبوايا يهركس بلباور رواي نبيت هو معنى أويك أو دينيك خير مهربان ناردويتي ببيغمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بس نبتو بدينك نتواوي بزانا كبيوسي بتواوك دن ببه أو رديك أبو أهل بدع أقل إسلام بتواو أزانا كهيش نقصاني وكمكريك تيدا النية وأجب لسريان توببكا لوها مبدعانيك أن جامعه دل. وأما الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب فهي أربعة أنواع ضم أواني كواب سود أبيت هوي لا بردني نارحتي لسر خلق أويك أبيت هوي يارمتداني خلق توبة بكن لقناها كانيان شوار جورة إصرار أويك خويان بخويان جورة عبادتي كان داناوة كالسر خويان قرس كدو الأول أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين وكذا ما ورد من الأخبار والآثار في ذم المعاصي ومدح التائبين وكهان درب إنسان توببك وكهان تيبقات بيجبكاتوا لو آيتانيك لقرآن هيا كهرشيت يدا هيا وكسانيك بردوام لسر قناه وانيك تاوان أنجامدا وهروها أويك هاتوا للسنة وهروها لآثار صحابه تابعين ودواي أوان كويل قرآن السنة آثارها توا كذمي أو كسهنا أكاد كتاوانا جامدا وذمي تاوانا كان المعاصي والعاصين أو آية حديثانيك مدحي أو كسهناك كتوباك وكبراستي توبة بكات أبي بخشيوسي خواه كتو مدح الثاني حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم او يكا القران والسنه بس بسرهات يا غمران على نبينا وعليه الصلاه والسلام واروا يا شكاني في شوي امته او يكا بسري انا هاتوا لنا خوشي لنا راحتي بهوي غناه فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق او شنواري هيا بس كدني او انا كاريغري هيا لسال دري خلق اگر او انا بس بكي يقومان كاريغري هيا لسال خلق وكاربو توبة كدن وبسودة بو دلي همو خلق مثل احوال ادم صلى الله عليه وسلم في عصيانه وما لقيه من الإخراج من الجنة ونحوها. آدم عليه السلام كخوي يرم يربان أمري بيكت و ك أقايل فروفي الشيطان بيت ونهي ليكت كنزيكي أو درخت نكو الله من بيري شو دعاي أو أنجام دا أنجامي أوش لا بهاش درك ذا فإنه لم يرد بها القرآن والأخبار وردود الأسمار بل غرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار كواتاويكا لقرآن هاتوا ولو هوالانيك هاتوا تنابو أوانية كوكو تشيروك باس بكري تبالكو ما بس أوانيك خلقي فندو آمشغاري لوري بكري وخلقي تشاوروشن بيت بزانيت كبيا غمران عليهم الصلاة والسلام وقروا مهربان لقناها بشوكا كان ينخوش نبوة يتشون لقناهي قوري كساني خوش بيت لغيري بيا غمران عليهم الصلاة والسلام فهذا أيضا مما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماء المسرين فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة فهذا يوجد رنجة كزور باز بكريت وبدلي بجوي أو خلقانة دا كبردوام لسر قناة لبرأو باز كنا الزور بسودة جولينارا وهاندارا بو أوي أوانيش توبة بكريت الثالث أن يقرر عنده أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته أبي أوشيك سلمين راوبيت لا يخلكي يقيني بيبيت ك سزاي خيرا لدنيا دا أبيت خيرا سزاي خيرا هي وكسانيك قناها جامد وأبيت هو يقين بيت لا همو عبدك كهرنا راحتي كتوشي أو عبد أبيت أو بهوي تاواني خويتي ولا يظلم ربك أحد خيرو مهربان ظلمي حرام كده لسر تتاواني خرابة كاريك ناشرعك النبيت سزانادت فينبغي أن يخوف به كواتابي إنسان بو بترزيت وفي الخبر إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. عبد بيبشى بيلا الرزق بهوي غنايك وكان جامد. رواه أحمد في المسند والنسائي في الرقائق وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه وهو حديث حسن. امام شيخ الباني رحمه الله قال به لا ابن ماجه دا فميت ام روايته روايتك ضعيفه. امام غيري اوان صحيح عندنا اوان وما ناكيش صحيحه ببلغي آيات كاني تر وحديث كاني تر كواني قناهيا كردوا خلاص زاد راو. وقال بعض السلف ليست اللعنة سوادا في الوجه ونقصانا في المال، إنما اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو شر منه وهو كما قال. فرمي أوانيك لعنتي أن ليكراوة لعنت أوانية كهالكسي لعنتي ليكرا يتروي رشبت يعني ناتواوي ربكات مالي بلكو لعنت أوية قناهيك أنجام نادات بدواي أو دا قناهيك تركا واللعنات ما نايدو ليتي إلا رحمة إخوة لكسك فاقي ورمي هربان بوي خرابي و مهرباني نبي برانبري دوري بخاطر للرحمة إخوي أو كسا خوي ناتواني خوي دفاع لخويك لقناهي كبو قناهي كتير لخرابي كبو خرابي كتير يان شرط لو وهو كما قال واتهل بوشي ويشا ك او هندل سلف ديان، لان اللعنه هي الطرد والابعاد كلان ما نادر كدنا دون خصناوي لرحمه اخوان. فاذا لم يوفق للخير وييسر له ويسر له الشر فقد ابعد. اجل التوفيق ندري ابو خير مطيار متينة دلت بو خير وشر بو آسان بيت أو دور خراوته لرحمة إخوان. وكتا ملايكيشك حفظا ناي باريس كواتا شر بو أبيت شر أنجامدات. والحرمان عن الرزق التوفيق أعظم حرمان. رزق قبلتي نيه لمال وكو اگر توفيقي خواهي لقلع نبيت يعني متداني خواهي لقلع نبيت ني پاريزي توفيقي ندا بو بردوان بون لسر كردوه چاك او قورتلين بيبشيه كتوشي او بيبش بولو خير. وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف. همو قناهيك خاوناكي بان أكابو قناهي كتر وجاري واهي زياتري شب لنظر يكوا سريك شبو زينا والعياذ بالله. لدزيكي كمو سريك شبو دزيكي قورا لكميك مشروخوانو سريك شبو زياتر لكسيك أكو جسريك شبو دوان بو سيان بو شوار تاو كسيك قاتلي درجت. فيحرم العبد به عن رزقه النافع كواتا إنسانك بيبش أكبت. فيحرم العبد به وهي أبنا هو عن رزقه النافع كبرتي للتوفيق من مجالسة العلماء المنكرين للذنوب دعوة بجاريناك لمجلس علماء أو أنك إنكاري وقناها ناكا. ومن مجالسة الصالحين لمجلسي شاككارانا داناني شد بل يمقته الله تعالى ليمقته صالح وكخواجي رمي ربان رقي ليتي كخواش رقي لكسبو أو رقى بهمان شوى أقات ملايكة ملايكة رقيان ليتي وهروها أوانيش كوا باشا لنا وخلقي دا صالحا أوانيش رقيان ليتي ويوانيك قناعا جامدا وتابش جاري جمعناكا أقول أمش قاري ناقر أمش قاري كي ترهبي لهرقا دي كتابش جاري ناقر دورا كولولي دانانيشن لا مجلس او كسانيكا سي خيرك بوخك او دركوت نوي اوانا وبالجمله فالاخبار كثيره في افات الذنوب في الدنيا هوتا حديث زورا اثار زورا كباس دواكات غناه لدنيا دا سزاي هيا بگوشن کسی کشکا و کی رزوبا خکی با آگریک با سرمایک با گرمایک افوتیت گناهش آب و شویا گناه کارن افوتیانه فمن ابتلیا بشیء منها کان عقوبتا له تو اتر کسی شی آفتی ببیت او سزای گناه کیت و این اصابت و نعمت کانت استدراجا له اگر بردوام تاوان انجام بداو لباشی شابه لخیر و خوشی عبید او استدراجا و حتا مولدانا نک چی بی نک و بکوا باش بلای خوا اذا رأیت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج لغمروا فن صلى الله عليه وسلم هركات بينيت كخواج رمي ربان بخشيني هيا بو عبدك بردوام لسر تاوان او ما نعونيك او عبد جيغي رزا من دي خواه ما نعونيك او عبد خوش يوز لا يخواه او استدراجة والدانا سنستدرجهم من حيث لا يعلم ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانه او كسبه بشبه كشكر جواني نية شكر جوان اوهيك بلا بدل بنعمتي خواه بزاني بزبانش اعترابك او نعمتي خواه بكار بيني بوچاك اگر هاتو نعمتكاني بكارينا بو خرابة ونا شرعي حرام او شكر جميل نبوا بويا سزا ادري بشوي كوايلي دي او كسا كفري او نعمه اكات متى الريز لو نعمه ناقري وكاتك لشي ساغه بكاري نهني بطاعت و وكاتك كاري نيه بريناكاتو بذكر اخوه او عقوبه كواتا كفري نعمتي خواكات نعمتي كاتي بكاري ناهي نبوشي ويكا جيكي رزا من دي خوابت وأما المطيع فمن بركة طاعته أن تكون على نعمة في حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكره فلامي كواتا يرعالي خوابكا لخير او جرى لكدنا او هيك دراو بوكسا او هيك خا يرمي ربان نعمتي بي ابخشيت اي باريزيت طاعتي لسلاسانك ناشر الى برشاو ناشرينك بل دوامي لسطاعتي خوا وشكري نعمتك عن اخواك وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة في درجاته أو كسك مطيعة أي بهما شيخ وقروا ميربان تاقيك أتوا همونا خوشي كنا راحتك بسرا ديت أو كفارتي قناها كانت وبرزبونا وي فليتي لا يخو. الرابع ذكر ما ورد من العقوبات على أحد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة وغير ذلك أو كوكالة بو توبة كردن أو يكا إنسان أغادار بيو لبيلي بيت أغاي لو سزايانا بيت كدان راوة لسر قناها كان تاكتاهي قناها قورا كان كو مشروب خوانوا زنا كدن دزي كدن وغيري أو وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب أويك بيوس بيزاين أويك كدو وشاك كان خيرو ميربان أمري بيكدو يعني بواجبتي يعني سنة والأعمال الفاسدة نهى الله عنها أويشك خراب أخوانه ليكدو والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه كتويك أقل باشو خرابي تيابت لوجه الشارع ويرمي ربان حكيم أقل برجوان ديكي ظالبو بس الخرابة كيدا أو شرعية لقدر عن جايمده وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه طبعا الشركة زيادة ربي بس خيرك يا أو الشرعانية بل نهى عنه بكو نهي ليكدو كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلم فرز كراوة لسر إيوة جهاد كدن وهو كره لكم كولا سر نفس ناخوش سفري زوري تيكوي ما وكا خيانت بريندار بيت كشني تياهاية ما بزبا وهو كره لكم أوي نكرق إليه به وقرق إلى جهاد بي كافر دول هذا بي وكل سنة نفس قرصة شو نخون تياها برسي تياها تيني تياها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم شكي وبنفس بتانا خوشا ضم عاقبتك نازا كعاقبتك خير بويو وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم شي شيك ايو بظاهير وازنك او خوشا باشا بويو ضم شر بويو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البقرة آية 115. وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. البقرة 116. ولهذا حرمه الله تعالى بعد ذلك. مشرب خالنا وقمار كدن كتك أمانة شريت داهية ويا خيروا مهربان حرامي كت ولهذا حرمهم الله بعد تعالى بعد ذلك كل بيشتروا هبوا بشن قناغي كبسيار اللي أكيد درباري مشروب درباري ميسير قل فيهما إثم كبير وقناه زوري داهية ومنافع للناس ومنافع للناس ويكا بازقاني بيوغا وإثمهما أكبر من نفعهما قناها كي قورت ليك لو سود دنياك إيوة دسانك بيت كما يكيك لا أو قناغانيك خير مهربان مشروب قماري تيا حرام بيت دو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دو إيش قد غبوا ودو إيش أخير شد أويك فنفجتنبوه قطعا يبدو بكر وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه. لها منشئ ويكوا إنسان أي بنيت لو كدوانيك ببنيني خوي بتجيشتني خوي وأزاني أمن زيكي أخاتو الأخوة ولما كشا خوي يرمي لابان بشرعي نجراوة وأروها في أغمى صلى الله عليه وسلم أو في ويسة أو خلق بزانيت بويا لشرعانية زيانكي قورتريك لسودكي، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع. أقل خيركي قورتربوايا زورتربوايا بسر شركيا أو يقومان خيرو مهربان تيناكت إهمالي ناكت، فإنه حكيم لا يهمل مصالح الدين. ويرو مربان حكيمة أويك برجوان دي ديني تيابيت ويرو مربان إهمال ناكت، ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. ويرو مربان إيمان داران بيبش ناكت لكردويك كنزيكيان بخاتو لخو بوي كواب الشرع بوين دانانيت أو بيباش كدنا كواتا أوي نزيق بوين أو بي الأخوة خيرو مهربان دياري كدو. إذا تبين هذا كأومان بور بوه فنقول للسائل أبين إن الشيخ المذكورة أشبو أصلي برسيارك سنتاكي كباسي كد ك بلي خلقي كواب بنو لساقناها قوركان كشتنو رجعتنا خالكو دزيك دنو مشروع خارنا وو ده أو ما مسايك دي بحسابي خوي أو أنا لو جناها جورا نرز قربك أو هيك مجلسك يعني بده بنيو دفيان بولا بدات وشعر يعني بوب خينة توا بلكو توبة بكان أفهمت. فنقول السائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر أو شيخا ما مسايم باسكلاوة ما بس أويا ك أو خلك توبة كان بكبوانا توبة أن بدأ وأني كقومنا لسقناها جورا كان، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي. نيتوانيوا بوري جانيك أو شارك كباسيك أتكان حديث كان كارشيت يداهيا وباسي بيغمران عليه الصلاة والسلام وهسوا صالحين كذ وهو يقناه وقواس الزاي داون وهروها قناه كدن سزاي خيرائي هيا لدنيا دا وهروها أو قد سزاني كدان راوا بو خمر وزينا والسريقة أواني بو باس بكتنايا تاوان توبة بكن نكر يجيك بيدعي كدفع بولي بداو شعر مبخينة توا يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة. وبقلس أو الشيخ جاهلة بريقا شرعي كان كهاندرة بو أوي خلقي توبة كان أو عاجز عنها يا زانويتي بلا منيتو عليو. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان. بيغمر خاصة والصحابة والتابعين رضي الله عنهم إخوان لبي خلقاني كان بانكردو بو إسلام لو أنا خراب تربون لما شر إخوانه ولا تزيك دين لزينا خراب تلك كفر يعني أبو شريك يعني بو خابر يرداو فسق تاواني زور بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. أبو شارقي كباس ماك أو الرقي الشرعية كخي يرمي هربان دولة من يكدون بالرقى الشرعية كان كبيسيان بالرقى بدعينية. فلا يجوز أن يقال ويدرسني بوتي إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتوب به العصاة. درست نیه کسی بله لریگ شرکانه اوی که خیلی مهربان پیغمبری پیانر رسول الله سلام بله او کاری نیه بو اوی که و به بتهایی که خالقی تو بکه درست نیست جواب بودی ایو خالق شریکیان با خواب را دکفری آنکه چون تو بانکت فإنه قد علم بالإضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي أو اشتكك همك سعيزانيت فنقل متواترها تو كخلقاني كزور توبان كدول كفر وفسوق وعصيان كتنها خواه يرو خواه يزاني جمارة انشانا لو ما تكاني بيشو بالرقة الشرعية كان وهيش دور رقانش أو اتدانية كأبو رقة بدعية خلق بهم بكيت من السابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية مهاجرين وأنصار بس أبو رقة الشرعية أنا توبة عنك لا بهذه الطرق البدعية نكبد في يدانو شعر خنو وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وتولات مسلمانان دهاتكان كونوا تازا فرا لو كسانيك وبيشتر أو قناهان أنجام دهي التوبان كنوا تقوى إخوان أبو وفعل ما يحب الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية دعاء كرنا أنجم دعاء كخوابي خشوبي رازية بلان برقي الشرعي نكبر رقي بدعي فلا يمكن أن يقال ويا ممكن يشتوى بوتري إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية ولو تعان بارانا تواناي توبة بك الدنيا النية إلا بور رقي بدعي أنا نبي فناتو أنا بتوبان في أكيد ناتو أنا برور رجع راس بيان إلا برور رجع بدعيانا نبي فقد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها فلا أنا كزاناب ودعويش يعني كدوا وكو أجر كسانك بوشي أو الشيخ باسك يا وكسي كي نزان بوا يا نيتو أني وا إيش هالنزانينا رجع شرعي كان مباسك ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه. كهذا بقى سيرك وكشعر زينة ولا قرآن والسنة. كبوش يقصب كلا خلكيو، قصب كلا قال خلكي داو، وهروها بدا بجوانا. مما يتوب الله عليهم. لو أنك خير من ربان، توفيق داو بتو بكدن كبرجيش الإبان كراو. فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية. إلى الطرق البدعية ويأوشي خلاي داوة للرقى الشرعي كان والرقى البدعي إما مع حسن القصد إن كان له الدين يوم بس يباش بوه أقد دين دار بوه بلام تنهانية باشي شاك نية أقل موافق قرآن وسنة النبي وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل يوم بس يأوك قل كاب الرئيس بسليانه حكام الشيخ يبصر أوانه ومالي أوان مخابة بتاعه توبوا كنا سدسي أوه أي دعاء وبكاري بيني وبرجوان دي خوي ومالي المخابة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله التوبة آدي سيجور أيها كساني كإيمات أن يناوى زول العالم كانوا خبر سكاني جولكا مالي خلقي أخون ببطال وخلقي دور خنوا لرقي إخوة فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد هش كس يقنية لو رقى الشرعي أنا لابدا ورقي بدعي إلا جهلة يان نتوانينا تترسيت يان ما بس هيك خرابي هي تخون كاب الرئيس بس خلق وخلق مالي خلق بكاد بينيتو بخات خزمتي برجواندي خوي فالسؤال عن مثل هذا أن يقال هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبه الله ورسوله أم لا؟ صلى الله عليه وسلم بسير أوي أو كارك أو أنا أنجا مدن آية أو الرقيك الشرعية أو أنا زيبون أوي الأخوة يرالي كدني خوايا آية خوا أوي بي خوشة بي غمر أوي بي خوشة صمية بينا خوشة وهل يثابون على ذلك أم لا؟ هل لسر أوى باداش ورا قدن يانا؟ وإذا لم يكن ذا قربة وطاعة وعبادة لله كواتا أقر أو نزيقون ونبو طاعة نبو عبادة نبو بوخوا ففعله على أنه قربة وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى أو أن أنجامي بدن بقماني خويا كأما نزيقون وطاعة عبادة ريقيك أنجينا بخوا دفلدانو شعر خلنا ولا قليا هل يحل لهم هذا الاعتقاد وهذا العمل على هذا الوجه؟ أي حلالة بيروبا والرواية المبي حلالة بوشي وكردو أنجام بدن. وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إن هذا من القرب والطاعات كواتا أقف السيارة كان بوشي وروب الرواية المبيتوا والله مش أويك عالمك أجرشون في غمر كوتبي صلى الله عليه وسلم أويك وأليت نخير أو ريقين زيبونه طاعتني بأخوة وأنه من أنواع العبادات وناوتي أوجيا أو جودك العبادة وأنه من سبيل الله تعالى والطريق الذي يدعو به هؤلاء إليه ولا أنه مما أمر الله تعالى به عبادة لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب كوهت أجر أو عالم متبع بيت وفي أغام صلى الله عليه وسلم أو أزانيت أو ريقاني كان ذكر من الأخوة طاعته جوركاني عبادة كامية وهروها أو ريقي كبدقيني بخوا أو كوا خلقي بان بكري بوسري وهروها أو كا أو لو اشتانني كخوا أمري بيكرد بي دفي بولي بدو شعري بوخينوا نبا إجاب نبا استحباب وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محمودا ولا حسنة ولا طاعة ولا عبادة باتفاق المسلمين كواتا قر واجب نبو سنة جنبو كواتا أو كسي كوابيكا مدحناك لت كواتا شاك النية أو طاعة نية أو عبادة نية باتفاق هموزانا الإسلام مجموع الفتاوى مرجع أنزل أبريش الصد والسيو شوار سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.